والله ورا صراحة خطها ماشي على شوي سود طيب الانظر احنا براحين شوف الجد الخط ولا قصاد اللمبة بالضبط ها قصاد اللمبة بالضبط الخط جد اللمبة جبت الخط الان هاي حين انت الان انت حين قاس اللمبة واللمبة موجودة روح وناظر شوف هل اللمبة جد الخط ولا لا ماشي ايه وبعدين تمر عاد تجي تعال يوم الاصل تجينا في الهجر ناظر الان هي اللمبة ما يتم من هناك يم الضفل اليماني ولا ما يتم جهة الباب ولا محايز الخط الأسود وعلى هالأساس نفسك كذا فإن كانت محايز تلف الحمد لله إن كانت رايح تم الناس جهة اليماني أيضا كذلك وإن كان هيا جايح في جهة الباب هذا عاد حد تجينا إن شاء الله نفسك. أنت راح الآن وناظر تعرف بداية فضلية تبقى وناظر الخطة قبل وراء الخطة قبل الحجر المهم أنت رح ناظر وتأمل عشان تصير إن شاء الله فتوى قبرية الذمة وذمة في جميع خلاص اليوم يعني إن شاء الله تعلم إن شاء الله خلاص نعم. ما هي تحية البيت الحرام ركعتان أم الطواف من طاف نعم جميعا من طاف الكميان يقول ما هي تحية البيت المسجد الحرام هل الطواف ولا ركعتين الشخص اللي يتيسر له يطوف إلى طاف هذه تحية المسجد وإذا لم يطوف يصلي ما كتب الله ركعتين أو أربع أو ما كتب كسائر المساجد ولو أن كل واحد دخل يبي يطوف ما خلاهم يطوف إحنا اللي فصل حلما من اليوم روح الطائف فينا كلها أطوف لا لا أنا ما أطوف عقب طاف العمر فقط قال أطوف عقب حجة عشرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع ثلاث أطوفة بس ثلاث مرات طاف لما قد طاف قدوم وطاف يوم العيد طواف الإفاضة وطاف طواف الوداع لما خلص نزل آخر الليل وطاف ثالث آخر الليل 14 وصلى بالناس الصبح وقرأ بهم سورة الطور وبعدها توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وعاد رجع خلاص وقال لعلي لا ألقاكم بعد عني هذا اللهم صل على محمد كل ما مرة خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم يعني كل الدعوة مزال صحيح ما أزكهم عليه الصلاة والسلام صحيح يعني ما تستنى في حاجة عليه الصلاة والسلام فمقصود يعني أن ما يلزمكم من دخل يطوف لا عبادات الحمد لله متنوعة يقرأ الإنسان يصلي يتلو كتاب الله عز وجل يستمع للذكر من حضوركم عندنا هنا إن شاء الله أحد الحلقات الأخرى يسمع الذكر ويحبكم في الصلاة ويستغفر الله عز وجل يسمع من يقرأ القرآن وهكذا يتفكر في آية الله في أن هذا البيت كم زار من إنسان وراح ومات وراح ومعنى أنه دربنا دربهم طال الزمان ولا قصر هذه النهاية الخلائط مر بهذا البيت وهذا مكان الخلق لا يحصلون كثرة من لدن إبراهيم عليه السلام إلى إلى إلى وقتنا وإلى أن تقوم الساعة الله أمر نعم أحد الشرع لمن زاد في أسواق الشعير إلى تسعة أو أكثر والله إذا تعمد الزيادة فالزيادة لا تجوز وإذا ما إذا تعمد الزيادة من باب الاحتياط فلا عليه تعمدها بمعنى أن السبع ما تجزيه فقد زاد زيادة يعني غير مشروعة فيأذن بهذا وعليه التوبة والاستغفار وأما إن كان بناء على احتياجات احتياط أو شك فلا شيء عليه ومن له طواف لو شك سبعة ولا ستة قال خليها ستة وتجبر والله قال سبعة ولا ستة ستة معنى هذا يعني يبني عليه نعم عند الطواف أو الدخول الحرم يحكم تلامس مع النساء هل يفسد الوضوء؟ والله إذا كان التلامس سبب حركة حرك شهوة نعم لأن ملامسة في النساء مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء ما حد بيعمل على هذا الله أعلم الله وجد أكثر من هذا يا أخي ضبط ناس مطاف يا ابن الحلال لا يفعل هذا نعم. بعد المزدلفة يرمي جمرة العقبة يوم العيد صبح يوم العيد، وإن تعجل يرميها آخر الليل، وإلا يرميها من صبح يوم العيد إلى المغرب 7 حصيات جمرة العقبة. وبكرة يوم 11 يرمي على 3، يبدأ من الصغيرة اللي توالي منها كلمة الخير، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كل واحدة لها 7، يعني 21. اليوم 12 كذلك، جمعناها هذه 49، هذا لمن تعجل، يعني يرمي 7، 21 و 21 كم؟ 47. وإن تأخر أضاف إلى 21 صار 70 حصى. هل عدل؟ نعم. هل يجوز نحر الهدي بعد العمرة وقبل يوم العيد؟ لا، لا يجزي أبدا، نبعث على هذا أكثر من مرة. نعم. هل يجوز المرأة أن تغسل بالصابون يديها أو جزء من جسمها أثناء الإحرام؟ لا، إن كان الصابون مطيب فلا تغتسل به، لا المرأة ولا الرجل. وإن كان غير مطيب كالسائل فهذا لا شيء، إذا كان غير مطيب. أما اللبس لا، ما يغتسل له، يا الرجل ولا المرأة، والله ما أعرف. يعني على كل حال فرق لنا كلام اللي فيه طيب. شو يا إخواني، الصابون المطيب هذا ما يستعمله المحرم، والصابون غير مطيب لا مانع منه. لا لا، كثير من الصابون ما بيصابون، لا يبحث لفت له طيب، لكن الواحد يبعانس له كلها ما بيصابون. ما حكم حد الجسد بالأظافر؟ هل هناك فدية علي وما مقداره؟ يسأل الأخ يقول إذا حك الإنسان جسمه بأظافره هل عليه من حرج وهل عليه إثم؟ لا شيء عليه، لا شيء، لأن لا تقدم لا شعر ولا بصر، نعم، ولا عليه فدية. لا. إذا أراد الحاج أن يعتبر أكثر من عمره خلال يومين مثلا، هل يجب عليه تقديم هدي بعد كل عمره؟ أولا إذا اعتمر الإنسان عمرة واحدة في سفرة واحدة كفت، ولا يحتاج إلى تكرار عمر، لأن هذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صاحبته الكرام. لكن لو أراد أن يعتمر عن غير الوارد المتوفى أو والد المتوفى أو قريب المتوفى فلا حرج في ذلك، إذا كان في الزمن السعة ولم يكن هناك زحام، ويكفيه الهدي ليذبح يوم العيد، ما يحتاج أن يكون لكل عمرة هدي، بل يكفي عن الجميع هدي واحد. يحرم ثاني سنة بعد العمرة حلق دقنه، يعني لحيته، هل في شيء؟ حلق الدقن لا يجوز، حرام. بعد الإحرام بعد العمرة يعني فكر إحرام يعني؟ بعد الإحرام حلق الدقن. هذا العمل لا يجوز يا إخواني، ويعتبر آثم وإثم في الحرم. أيضا يعني يعتبر إثم معظم، فعليه التوبة والاستغفار، لا معنى فدية، لكن عليه التوبة والاستغفار والندم على ما هو فات، ولا عاد يعود. يعني تحلل، إيه تحلل. أما لو ما تحلل كان عليه فدية، لكن هو حرام لا يجي حق اللي حيقول، ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قصوا استعجلوا يا اخواني، قصوا الشوارب واعفوا اللحى، خالف المخلصين، احفوا الشوارب وارخوا اللحى، خالف المجوس. وهذه احاديث صحيحة لا مطعن فيها، وتقوم بالتحريم، وعلى من فعل التوبة والاستغفار والندم على ما فات والعلم عند الله. نعم. حج بدأ سعيه من الصفا وانتهى بالمروة 14 يوم بدل من 7 أشهر، يعتبر إذا كان متعمدا فقد أخطأ وأثم، وإن كان غير متعمد جاهل فلا شيء عليه وسعيه صحيح، لأنه أتى بالمطلوب وزيادة. هل إذا جرح المحرم ونزل الدم عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول إذا جرح المحرم، خلكم أيانا، إذا جرح المحرم وسال الدم فهل عليه من شيء؟ الجواب لا شيء عليه، عليه أن يغسل الدم فقط، إذا أصاب جسمه أو أصاب إحرامه ولا شيء عليه من جهة الإحرام. يعني لا كفارة عليه فيها. إذا الأخر مشت التي يأتي ويتناثر شيء من الشعر. لا تمشت في حد وقت الإحرام. ولا شيء. نعم. يقول آخر أحلف رتبة التي يأتي ومشت الثاني مرتبة. لا يجوز هذا. هذا حمل ما يكتب لا يجوز هذا. شو سؤال واحد. هي صلاة المغرب والعشاء بعد النزول من عرفة. يسأل الأخ ويقول كيف يصلي الحجاج المغرب والعشاء إذا نزلوا من عرفة؟ إذا وصلوا إلى مزدلفة فيؤذن المؤذن ثم يصلون المغرب ثلاثة، ثم تقام الصلاة ويصلون العشاء ركعتين. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه لما وصل أمر المعذن وصلى المغرب ثلاثا، ثم أمره فأقام وصلى العشاء ركعتين، صلاهما بأذان واحد وإقامة ركعتين. أما الوتر بعد إلى حفل الوتر يوتر بأي وقت أقبل بعد الوتر بعد ما يخلص من صلاة العشاء أو إذا أراد ينام أو يعني بأي وقت. ما هو الرجل الأول جمرة العقبة وأي مكان ومتى أحلق رأسه؟ جمرة العقبة يرميها الإنسان إذا انصرف من مزدلفة، إذا انصرف آخر الليل رمها آخر الليل، وإن لم ينصرف لبعضه بعد صلاة الصبح رماها إلى وسط الميناء. وكل يوم العيد رمي يرمي حتى حيث ما تيسر له، يرميها بسبع حصيات ثم بعد ذلك يحلق رأسه إذا رمى حلق. وإن قدم الحلق على الرمي فلا شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم سئل عن هذه المسألة عن أعمى يوم النحر. قال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال السائل فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا كله من نصوص الشريعة وسمحتها، لأن أعمال أيام من أيام العيد أعمال يوم العيد تكتب رمي الجمار وذبح الهدي والحلق والتقصير والطواف والسعي كلها تكثر في يوم العيد. ولما كان تكثر قد يكون الحاج أقدم بعضها على بعض، وكان من فضل الله على عباده أن يسر لهم أن لا حرج على من قدم ولا من أخر. نعم. لكن السنة أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر الهدي ثم يحلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينزل ويطوف. نعم. أديت الطواف ثمانية أشواط لأنني لم أتمكن من التلفظ بالنية في أول شوط من عند الحجر الأسود، فهل تصح العمرة إذا كان هناك خطأ في العمل؟ هنا يعتبر جدا زيادة، وهذا عن اجتهاد منه لا تؤثر. والتلفظ بالنية بدعة، يكفيك العزم المؤكد، كونك عازم على الطواف هذا كافي، هذه نية. أنت الآن جئت للكعبة ليه تطوف، هذه نية خلاص كافي. من الجيد هنا للحر صلي المغرب، هذه نية خلاص. تم التقصير بعد أداء السعي بفضل أجزاء قصيرة جدا في مواضع محددة من الرأس، فهل يعرف ذلك؟ والله اللي يظهر لي أن عليه أن يعيد التقصير، يلبس الإحرام ويقصر مرة أخرى يعم الشعر. نعم. يقول متى يسبح الحاج المتمتع؟ لأن هناك قول يفوت قبل العيد. لا، ذبح الهدي وقلت هذا أكثر من مرة، لا يجوز إلا يوم العيد إذا مضى وقت مقدار صلاة العيد في الأمصار، فحينئذ يجوز ذبح الهدي. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة الصبيحة يوم رابع من البكرة، وأخذ بها إلى يوم ثمانية، ومع مئة بدلة، مئة ناقة، ما نحر منها ولا واحدة، وخرج إلى منى ولم ينحر شيء، ذهب إلى عرفة ولم ينحر شيء، وإنما نحرها كلها يوم العيد. فلو كان يجوز النحر لنحر عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا بالنسبة للأضاحي بيّن أن الذبح قبل صلاة العيد، أن الذابح إذا ذبح تكون شاة وشاة لحم، فدل هذا كله على أن الذبح قبل يوم النحر لا يجوز. صاحب الوقفة يوم الجمعة، الوقفة يوم الجمعة جائزة. وقفة يوم الجمعة هي فيها فضل عظيم، لأنها اجتمع فيها شرف الزمان ومكان، فإن فيها يوم الجمعة وهو يوم فاضل، ووافق فيها يوم عرفة وهو أيضا يوم فاضل، والمكان أيضا كذلك عرفة أيضا وهو مكان فاضل، اجتمع فيها شرف الزمان والمكان، وصادفت أيضا وقفة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن حجته عليه الصلاة والسلام كانت يوم الجمعة، ولأن في يوم الجمعة ساعة الإجابة، ولها وقتان أرجحهما أنها بعد العصر، اجتمعت هذه الأمور كلها، فحري إن شاء الله تعالى أن يقبل الله سبحانه وتعالى من الحجاج حجهم، وأن يضاعف لهم أجور الحسنات، لا أحزن لا تستعجلوا. لكن قول الناس أنها عن 7 حجاج أو عن 72 حجة أو عن كذا، هذا ما لها أصل الشريعة فيما أعلم، وإنما هو يوم فاضل ويرجى فيه إن شاء الله تعالى مضاعفة الأجر، والإنسان يحمد الله على ذلك ويسأله القبول والإعانة، وعليه قبل هذا وذاك الإخلاص في العبادة، فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يدعو إلا الله. وإن كان صاحب معصية فعليه أن يتوب من جميع المعاصي كبيرها وصغيرها، وإن كان ممن يتوسل الصالحين في الأضرحة يدعوهم من دون الله عز وجل، فيعزم النية على أنه يخلع هذا خلعا نهائيا، لأن هذا من الشرك، والمشرك لا يقبل منه عمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك، يعني مخاطبا لنبيه، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال في سورة في آية المائدة هي من آخر ما نزل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه فكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربك إنه من يشرك بالله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيكم. فالمقصود إن الشرك يا إخوان لا يقبل معها أي عمل. ومما ينداله الجبين الآن، والإنسان يتحسر على هذا كثيرا، أنه كل الناس كل المسلمون الآن في العالم الإسلامي في يعني دعوة أصحاب القبور بدعوة أنهم قوم صالحون، وأن لهم منزلة عند الله وجاه عنده، وأنهم يشفعون عنده. والله جل وعلا يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، بحق الملائكة. المقصود أن الإنسان لا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا يخاف إلا الله. انتبهوا رحمكم الله لهذا، وارحموا أنفسكم، فإن هذا من نواقض الإسلام. ومن مات وهو مشرك فلا ينفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا غير ذلك من الأعمال. فجددوا التوبة النصوح، وأخلصوا لله العمل، وألحوا على الله عز وجل بالدعاء، وادعوا الله موقنا بالإجابة، وسألوه أن يغفر لكم لوالديكم ولدراريكم ولعموم المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين عموما، وأن يكشف عنهم ما حل بهم إنه على كل شيء قدير، وأن ينصرهم على عدوهم إنه على كل شيء قدير. فألحوا على الله في الدعاء واحمدوا الله جل وعلا إن بلغكم هذا الموسم العظيم، فإنه موسم عظيم بحق، ونسأل الله القبول للجميع، وأن لا يكلنا إلى أعمارنا. الإنسان ما يقضي العجب والغرور والله أنا حجيت حجة الجمعة، لا، يدعو الله جل وعلا ويرجو القبول ويخشى أن يرد عليه عمله. ما في الاستعداد الثاني، يعني لأن الشيطان حريص وله مداخل على بلاده وعدو، فإما أن يضعفك عن العمل ويقعدك عن العمل، وإذا أعانك الله وعملته حاول يضيع العمل اللي معك، إما عن طريق رياء ولا عن طريق عجب ولا عن طريق غرور ولا عن طريق إجلال على الله عز وجل بالعمل. وكل هذه الأمور يعني يخشى على الإنسان منه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه عن الدجال وخفض فيه ورفع، تكلم وحذرهم منه، قال: ما من نبي إلا وحذر أمته منه. قال: ما من فتنة من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال، وحذر أصحابه منه، قام من عندهم صاروا يتداكون في موضوع الدجال وصفته ومتى يجي وإلى آخره. خرج عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ يعني كي أخاف عليكم أعظم من المسيح الدجال. قال: فإن يظهر وأنا فيكم فأنا حديثه، وإلا فالله خليفتي على كل، وإلا فكل مسلم حديد نفسه والله خليفتي على كل مسلم. لكن ألا أخبركم بما هو أخاف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته بما يرى من نظر وجهه الرياء، عافانا الله وإياكم. انتبهوا رحمكم الله، واصلحوا أعمالكم، يصلح الله أحوالكم، نسأل الله القبول والتوفيق. من صام وهو يستطيع الهدي فلا يجزي الصيام، بل لا بد من الهدي. لأن الله جل وعلا قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيامه فمن لم يجد، معناه عند واجب، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت 19 كاملة. نعم. هنا الاستطاعة كانت عاجزة لبدنها، ما تقدر تركب دابة طائرة ولا سيارة ولا باخرة، نعم لا تستعجلون، كانت عاجزة من هذا المعنى، نعم يجب تحج عنها. لأن النبي عاد أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام من صرف من مزدلفة، فقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الإسلام لا يستطيع الركوب على الراحل، هذا حج عنه؟ قال: نعم حج عنه. أما إذا كانت عاجزة ماليا فهذه ما تحج عنه. ليش؟ لأنها غير واجب على الحج، فلعل الله يرزقها إن شاء الله مالا وتحج بنفسها. إن توفيت وهي لم تحج فحينئذ يجوز لك الحج، لكن ما دامت قادرة لا. نعم، قادرة بدنها. نعم. هل